منتدى إثمار للحوار الفكري يقدم. كانت الناس حيارى. الدورة العلمية بعنوان أفي السنة شك. حررتهن يداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه. كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. قافلات النور صارت رحمة خلف حداه. وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يجمعنا على خير في الدنيا وفي مستقر رحمته بفضله وكرمه. اليوم هو آخر أيام اللقاء، وعندنا إلى صلاة المغرب إن شاء الله نحاول ننهي بعض الأمور المتعلقة بحجية السنة وما إليها من قضايا. ثم بعد المغرب كما قلنا أمس إن شاء الله سيكون هناك إجابة عن الأسئلة أو عن بعض الأسئلة، لأن الأسئلة التي وصلت كثيرة، ومن المؤكد أن هناك أسئلة أيضا في هذا اليوم. كذلك أحاول قبل صلاة المغرب أن أتحدث عن أهم الكتب في هذا الباب، في باب حجية السنة، تعريف مختصر وذكر بعض منهجيات الكتب في هذا الموضوع، لأن الإحالة أحيانا تكون مهمة وفيها إثراء أكثر مما يقال بشكل مختصر. بداية، في هذا اليوم سننطلق مع صور العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومرورا ببعض الأزمنة التي بعده. وهذا الاستعراض للعناية بالسنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فيها رد على إشكالية تثار بشكل كبير في هذا الزمن، وهي إشكالية تأخر التدوين، تأخر تدوين السنة. فنحن نقول لهم إن وسيلة حفظ السنة الأساسية ليست هي التدوين، وإن التدوين ليس هو الوسيلة الوحيدة للحفظ. ومع ذلك نقول لهم إن التدوين كان موجودا بصورة متفرقة ومجزأة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في وقت الصحابة والتابعين. فحصر صور التوثيق في الكتابة، هذا الحصر غير صحيح ولا نسلم به. جيد؟ حصر صور التوثيق في الكتابة هذا لا نسلم به، بل نقول إن السنة قد حظيت بعناية شديدة وكبيرة من ناحية التداول بأعلى صور التوثيق السماعي. بالمناسبة، القرآن الكريم أشار إلى قضية التوثيق السماعي حين حاج الله المشركين، قال إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، ففرق بين الكتاب وبين الأثارة من العلم، فحملت على أنه يعني لو عندكم أنتم أيها المشركين كتاب أو أسانيد متصلة أثار من علم إلى أهل العلم بالكتاب، وهذا من القرآن إشارة إلى اعتبار مسألة السماع في التوثيق، إشارة إلى اعتبار مسألة السماع في التوثيق. وقد ذكرت أمس طبقات اتصال الإسناد وتوثيق الأقوال عند المحدثين، وأن أعلاها هي إثبات السماع. وذكرت أيضا أن حفظ القرآن الكريم لم يكن عن طريق الكتابة فقط، ولو قلنا إن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لحفظ القرآن الكريم لوقعنا في إشكالات كثيرة، من أبرزها الإشكالات المتعلقة بإيش؟ بالقراءات. من أبرزها الإشكالات، إشكالات المتعلقة بالقراءات. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قد تواتر عنه من طرق كثيرة جدا أوصلها بعضهم إلى 70 طريق، أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بألفاظ متعددة، بألفاظ متعددة. أخرج البخاري منها عدة أحاديث، ومسلم أخرج عدة أحاديث، وأصحاب السنن أخرجوا عدة أحاديث. وهذا الحديث هو من أبرز الأحاديث المؤسسة لعلم الحديث ولعناية المحدثين وقبل ذلك الصحابة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الزبير يقول بعد أن سئل: أنت صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، تعرفون الزبير من السابقين، فلما لا تحدث حديثا كثيرا؟ قال: إنه لا يمنعني أن أحدث حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فليلج النار. فهذا الحديث كان مستحضرا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند من بعدهم، حتى بعض المكثرين. أنس بن مالك قال: إنه لا يمنعني أن أحدث حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وكأنهم كانوا يدخلون في هذا الحديث حتى الأشياء التي لم تضبط بشكل جيد، يعني لا يروون إلا ما تثبتوا منه، فإذا شكوا في شيء خشوا وخافوا أن يدخلوا في هذا الحديث فكفوا. ولذلك جاء عن ابن مسعود كما في السنن أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ثم قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك، أو نحو من ذلك. وكان هذا الحديث الذي شاعت روايته من جماعة من أصحاب رسول الله، كان هذا الحديث نصب أعين المحدثين. لذلك نستطيع أن نقول إن هذا الحديث هو من أهم الأحاديث المؤسسة لتوثيق السنة. وأيضا هذا الحديث يدل على مشروعية رواية الحديث، صحيح؟ لأن هذا الحديث إنما فيه التحذير من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، ومفهوم الحديث أن من لم يخشى الكذب أو من لم يكذب عليه فليحدث عني. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قام بأصحابه موقفا عظيما، وكان الحاضرون في ذلك الموقف أعداد كبيرة جدا، وأوصى بالبلاغ: بلغوا عني. وكرر هذا الكلام في عدة مواطن أنه أمر بالبلاغ عنه. ولذلك استدل بهذا الحديث على مسألة دقيقة، وهي على عدالة الصحابة. استدل بهذا الحديث على عدالة الصحابة لأنه أمرهم بالبلاغ، فمعنى ذلك بلغوا عني، إذا كان لن يقبل كلامهم فما الفائدة أن يأمرهم بالبلاغ؟ واضح؟ واضح الاستدلال بها على العدالة؟ بلغوا عني. وفي نفس الوقت مع حديث من كذب علي متعمدا يكون الحديثان مكملان لبعضهما. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كذابين يخرجون بعده، فقال كما في صحيح مسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال الخطيب البغدادي: انظر كيف يلتقط المحدثون تأسيس المنهج لعلم الحديث من خلال السنة. قال الخطيب: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. إذن هذا الحديث استفادوا منه منهجية أنه لابد أن يكون هناك نقد في الرواية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك كذابون، وهؤلاء الكذابون سيخترعون أحاديث، وهذه الأحاديث سينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن احذروا منهم. هذا التأسيس النبوي، المحدثون استفادوا من هذا التأسيس الحرص على كشف هؤلاء الكذابين. ولذلك لم يكتفي المحدثون بكشف الكذابين الذين يريدون هدم الشريعة، وإنما تفننوا في كشف بعض الكذابين الذين يكذبون لمصلحة الإسلام في ظنهم. هناك مثلا راوي اسمه نوح ابن أبي مريم أبو عصمة، معروف يروي أحاديث، اقرأوا في ترجمته تجد المحدثين أسقطوه إسقاطا كبيرا، وضع حديثا فيه فضل سور القرآن سورة سورة، من قرأ سورة البقرة فله كذا، ومن قرأ سورة آل عمران فله كذا، ومن قرأ سورة النساء فله كذا. واغتر بعض المفسرين غير المتخصصين في الحديث فأدرجوا هذا الحديث في التفسير، تجدونه مثلا في تفسير الواحدي في غيره هذا الحديث. قال له بعض المحدثين لماذا وضعت هذا حديث كذب، هذا مكذوب، لماذا وضعت هذا؟ قال رأيت الناس قد أقبلوا على نسيت يعني أقبلوا على الأشياء، فأردت أن أرجعهم إلى القرآن فاخترعت لهم هذا الحديث. طبعا هذا الشغل ما يمشي عند المحدثين، أنت لست مسؤوليتك أن تزيد في الدين على مزاجك. نحن يعني أنا أتحدث عن لسان المحدثين الآن القدماء النقاد، نحن وظيفتنا أن نؤمن نقل الرواية وكأنها قافلة، هذه القافلة نحن مستودعون عليها، لسنا مكلفين بمعالجة ما في القافلة وتغييره، نحن نؤمن هذا النقل. بعد ذلك تصل هذه القافلة إلى الفقهاء يستنبطون منها الفقه، تصل إلى العقديين يستنبطون منها أحكام العقيدة إلى آخره. من صور العناية بالسنة وبالحديث في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على النقل، على النقل عنه الحديث. فكان أبو هريرة جاء مرة كما في صحيح البخاري فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، أو عن هذا الكلام أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. هكذا قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري. عموما أيها الكرام، التأسيس لقضية العناية بالسنة وتبليغها ورعايتها هذا ليس ابتداعا، ليس رأيا فقهيا جاء مؤخرا، ليس مذهبا لبعض المحدثين، هذا تأسيس نبوي للقضية. قد يقول قائل طيب ما الدليل على صحة هذا التأسيس أصلا على هذه الأحاديث؟ الجواب هو فيما قدمناه في اليومين الماضيين. لذلك دائما نقول يا جماعة الكلام في حجية السنة مترابط، احنا في أول يوم تكلمنا عن الأدلة القرآنية وعن إثبات صحة علم الحديث، ثم أزحنا بعض الإشكالات، ثم اليوم نعتمد على ما أثبتنا من الأحاديث للكلام في التأسيس النبوي. بعد ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنوا عناية شديدة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مواقف عجيبة وثابتة عنهم، وفيها أدلة على أن السنة لها شأن فيما زاد على القرآن أو فيما خصص القرآن. مثلا من أشهر الأحاديث وأصحها حتى غير أهل السنة يثبتون هذا الحديث، حديث الميراث، حديث الميراث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت تسأل ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تسأل أبا بكر ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيعة أو الرافضة يستدلون بهذا الحديث كثيرا على مظلومية فاطمة ومظلومية أهل البيت وما إليها. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لفاطمة كلاما معناه أنه يعني ترى أن أعطيك أحب إلي من أن أعطي أهل بيتي، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. هذا الحديث يخصص القرآن صح؟ صح؟ لأن القرآن يوصيكم الله في أولادكم، وهذا يخصص الأنبياء من الخطاب. تعرفون أن الأصل في خطاب القرآن يشمل الأنبياء وغيرهم، فهذا حديث يخصص يخصص القرآن. ثم قال أبو بكر كلمة لفاطمة، كلمة عجيبة، قال يعني هو يقول لها أنا بيدي أن أعطيك، ثم ذكر لها الحديث، ثم قال وإني أخشى إذا تركت شيئا من أمره أن أزيغ، وإني أخشى إذا تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، أخشى أن أنحرف، أخشى أن أفتن، فأنا لست مختارا، أنا مأمور. ولذلك هذا يتفق مع قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال البخاري رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في طلب حديث، رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في طلب حديث. هذا إذن موقف الصحابة من الأحاديث ومن السنة. طبعا المواقف كثيرة جدا، وبهذه المواقف نرد على من يستدل ببعض المواقف عن الصحابة في شيء من يعني تحفظهم أو تحوطهم أو تثبتهم في شيء من الرواية. فنحن نقول لمن يشكك بالسنة من خلال مواقف بعض الصحابة، نقول لهم خذوا كل المواقف، خذوا المجموع. يعني مثلا يقولون إن أبا بكر إن عمر بن الخطاب له موقف من الرواية، نقول لهم خذوا مجموع موقف عمر بن الخطاب من الرواية. عمر بن الخطاب حين وقف على حدود الشام وسمع أن فيها الطاعون أراد أن يدخل، ما الذي رده؟ حديث عبد الرحمن بن عوف. حين اختلف هل يأخذ الجزية من المجوس أم لا يأخذها، ما الذي جعله يأخذها؟ حديث عبد الرحمن، والحديث من هو؟ عبد الرحمن بن عوف أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوسي هجر. طيب هو الآن يعمل بالحديث عمر بن الخطاب، هو نقل حديثا من أشهر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والذي رواه مسند عمر، مسند الفاروق أخرجه ابن كثير، تعرفون مسند الفاروق، مسند عمر بن الخطاب ثاني مسند في مسند الإمام أحمد، مليء بالأحاديث. إذن موقف عمر بن الخطاب ليس هو رفض الرواية، وإلا لكان ما يروى عنه تناقضا. فإن قيل ولكن ما الذي يثبت لنا أن عمر روى، نحن نقول لهم إذن ما الذي يثبت لكم أن عمر لم يروي، أو أن عمر يعني نقلت عنه تلك المواقف اللي بيتحفظ؟ فيقولون هم مثلا كيف تروون السنة وعمر أمر بإحراق بعض الصحف وأمر بما كذا، نقول لهم كيف علمتم ذلك؟ طبعا نجي نفس القصة اللي أمس. فنحن نقول لهم ما روي في هذا ليس بأولى مما روي عنه في أنه روى، أليس كذلك؟ ومع ذلك فما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بعض مواقفه في السنة من جهة يعني الرفض بعض الروايات أو شيء، بعضه غير صحيح. وقد ناقش ذلك الإمام المعلمي في الأنوار الكاشفة بإيش صحيح من جهة الإسناد، جيد؟ فلذلك لا نقبل أي رواية تروى عن الصحابة قبل التثبت والتحقق. بعضهم يستدل بموقف أبي موسى الأشعري، عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري. تعرفون لما جاء أبو موسى طرق الباب على عمر 3 مرات فلم يؤذن له فانصرف، فناداه عمر لمن صرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتين بمن يشهد لك معك على هذا الحديث. فذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من شهد معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر الهاني عنه الصفق الأسواق. فيقولون ها عمر الآن ما قبل حديث رجل واحد. نقول لهم نستدل عليكم بهذا الأثر أيضا. هم يستدلون بهذا على إسقاط أحاديث إيش الأحاد. تعرفون أن حديث الأحاد هو إيش ما رواه كم واحد أو اثنان أو ثلاثة ما دون متواتر صح؟ طيب عمر لما قبل الحديث اللي مع أبي موسى أحد ولا متواتر؟ أحد. ففي نفس الحديث دليل على قبول خبر الأحد، واضح؟ فإذا جاءوا ليستدلوا به على رد أخبار الأحد نقول لهم في نفس الخبر قبول لأخبار الأحد، فانقلبت المشكلة عليكم. فإذا قالوا لا هو فيه رد لخبر الشخص الواحد وليس أحاديث الأحاد، نقول لهم ثبت عن عمر قبول حديث الشخص الواحد، فلا يمكن تأسيس موقف عمر رضي الله تعالى عنه من حديث الشخص الواحد من خلال هذا فقط. هنا كان لعمر رضي الله تعالى عنه تعجب من الحديث، يعني هو يرى أن هذا الحديث في قضية كان من المفترض أن يسمع فيها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية يعني متكررة وهي قضية الاستئذان، فكأنه تعجب كيف لم يسمع بهذا الحديث، فأراد أن يكون لديه مزيد من التثبت والتحوط والتأكد، فقال له إيت بمن سمع هذا معك من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءوا فأثبتوا له قال ألهاني عنه الصفق بي بالأسواق. عموما من يقرأ في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك البتة أنهم كانوا يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقضون بها. أقضية عمر رضي الله عنه وأقضية علي وعثمان وغيرهم من أصحاب رسول الله، الأقضية قضاءات التي قضوا بها وهم خلفاء جلها من السنة، ولذلك هي محفوظة. تجدون أنها أن فيها اعتمادا على، ولذلك كانوا يبحثون. أبو بكر الصديق لما جاءت القضية في ميراث الجدة جيد اعتمد على الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. خلاصة القول أيها الكرام، طبعا السلسلة تكتمل، أنا لا أريد أن يعني نطيل في هذه النقطة كثيرا لأنها أيضا نقطة معروفة. خلاصة القول يا كرام أننا نقول إن العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على الكتابة فقط، وإنما هي عناية متنوعة الصور متعددة الوسائل، ومنها الكتابة. والكتابة هذه لها قصة طويلة أيضا. أمس أحلت إلى كتاب، من يتذكره في الكتابة؟ ها؟ أنت جبت اسم الكتاب وهذا جاب اسم المؤلف. دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لمحمد مصطفى الأعظمي رحمه الله تعالى، كتاب ممتاز تتبع فيه الصحف التي كتبت الأحاديث في وقت الصحابة ومن بعدهم. مثلا الأعظمي في كتابه هذا في طبقة القرن الأول من التابعين، ليس كل التابعين، فقط الطبقة الأولى من التابعين، رصد 53 ممن كتبوا الحديث في هذه الطبقة بأسمائهم وبالأخبار المثبتة لذلك، وطبعا ممن كتبوا أو كتب عنهم. وفي طبقة تابعي القرن الثاني تتبع 99 تابعيا ممن كتبوا أو كتب عنهم. ولا شك أن هذه أعداد كبيرة تدل على شيوع الكتابة في تلك المرحلة، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى فأمر بتدوين السنة، أمر الزهري وغيره بتدوين السنة النبوية. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو أصلا بحد ذاته إمام مجتهد من أئمة المسلمين، فموقفه من كتابة السنة يدل على عنايته بها، وعنايته بها تزيدنا ثقة بالسنة النبوية وبحفظها. خلاص أنا أكتفي بهذا القدر في موضوع العناية باختصار شديد، وأحيل إلى كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. عندنا موضوع آخر وهو قضية نقد المتون.